الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى الكتاب من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إن أحسنتم كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تفكيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أرضهم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أحسنتم لأنفسكم

كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. فإن علمنا لسلام فإن علمه لمسمر فإن أسفله لمعدر فإنه يعلي ولا يعلى علي حقا صدقت إليه فيما قلت وأدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس وعلى نفسه ونزلناه تنزيلا هكذا يوم السمع الكريم استمعنا الى تلاوة ذكر الحكيم ايات بينات كلام علينا قار الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القار حسين محمد الليثي القرى المعروفه المكون بمخاف ومركز الجقازيق لمحافظه شرقيه يد التلفزيون المنزل 35 22 الزازيق مكبرات الصوت والتنبيهات الكبرى لتصميم اجهزه مكبرات الصوت اداره مهندس عقيل بعيد غفير وعظيم يقين تليفون 88 99 18 امام مقام الهارب الله الشيخ محمد ابو طليان تجديدا مركز ميت عمر العاليه اي لغه المؤمنين شكرا لكم جميعا.